أبيض أهو هذا اللون هو أنقى ألوان الكون وأراه أنا في السحاب وأفضله في الثياب هيا ننشد يا أحباب للون الأبيض أصفر أهو اللون الأصفر انظر موزتي صفراء أما أنا فأحب الأزرق صاف وبلون السماء أخضر لون الغابة هو في غاية الجمال واللون البرتقالي موجود في البرتقال أما اللون البنفسجي فهو مثالي عصري ماذا تقصد هل يعني أن النيل تاريخي أو أثري ألوان الطيف السبع فيها للناظر متعة تجعل دنيانا جنة يا للروى أحمر برتقالي أحمر أزرق بنفسجي يا للروى